الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، المنزه عن الأشباه والأنداد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد. أما بعد، فهذا المجلس الخامس عشر من شرح وتعليق شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 29 من شوال لعام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك، لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله تعالى وحده. وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم. فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك، وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى إخلاص التوحيد، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، لازلنا في التعليق على هذه الرسالة القيمة للإمام الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، المتوفى عام 1185 هجرية. والأمير الصنعاني رحمه الله تعالى كتب هذه الرسالة ليبين بها ما يتعلق بتوحيد العبادة مما وقع الإشكال فيه لدى كثير من المسلمين لما جهل التوحيد وجهل أيضا الشرك، ولم يبين أهل العلم التوحيد ولم يبينوا ما يضاده من الشرك، وقع المسلمون للأسف في الشرك. وهذا له سبب تدرج الحال به في المسلمين حتى وصلوا إلى هذه الحالة، وهي أن يشركوا بالله تبارك وتعالى وهم يعتقدون أنهم في قمة التوحيد وفي أعظم الإخلاص لله عز وجل. وهذا كما ذكرت له سبب تدرج الحال بالنسبة للمسلمين حتى صار هذا حالهم، مع أن التوحيد هو أعظم المقاصد الشرعية وأعظم المطالب الإلهية وأعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده، بل هو أول أمر من الله تبارك وتعالى لعباده، وهو أعظم أمر، وهو الذي خلق الناس من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه أمور كلها من بدهيات الإسلام ومن بدهيات شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أصولها وأركانها العظام، ومع ذلك جهله أهل الإسلام، يعني جهلوا ضده ووقعوا في ضده. فبدل أن يوحدوا الله تبارك وتعالى ويخلصوا لله العبادة وقعوا في ضد ذلك وهو الشرك. لو قال قائل: كيف وصل المسلمون إلى مثل هذه الحالة؟ كيف وصل أن يأتي المسلم يحبو على قدميه أو يحبو على قدميه ويديه ويمشي إلى القبر ثم يقبله ثم يسجد له ثم يدعوه ويستغيث به وينذر له المال ويذبح عنده الأنعام وهو ميت لا يغني عن نفسه فضلا عن لا يغني عن نفسه ولا يضر ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره فضلا عن ينفع غيره ومع ذلك بلغ الحال بالمسلمين أن يفعلوا هذا وهم في غاية انشراح الصدر لمثل هذه الأفعال وكأنهم إنما يتقربون إلى الله تبارك وتعالى عند بيته الحرام أو في مسجد من بيوت الله يسجدون ويركعون يفعلون هذه الأفاعيل بأريحية شديدة بل يعادون من يعارض مثل هذه الأشياء. كيف وصل المسلمون إلى هذا؟ في الواقع أن ذلك له سبب وسبب خطير ولا زال هذا السبب يفعل فعله في المسلمين السبب هو أن كثيرا من أهل العلم أغفل الكلام عن التوحيد لم يذكروه في كتبهم فكثير من كتب الاعتقاد التي تتكلم عن العقيدة وعما يجب على المسلم اعتقاده أغفلوا هذا الباب تماما فلا يوجد عندهم باب يتعلق بالتوحيد ولا يتعلق بمعنى لا إله إلا الله ولا يتعلق بشروطها ولا يتعلق بما ينقضها لا يوجد. انظر في كتب الاعتقاد التي كتبها المتكلمون لا تجد فيها بابا في هذا الموضوع. فدرس المسلمون الاعتقاد بدون التوحيد، درسوا توحيد الربوبية ولم يدرسوا توحيد الألوهية. عرفوا أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وهذه معرفة أبي جهل وأبي لهب، كانوا يعرفون ذلك ويقرون بذلك، ومع ذلك حكم الله عليهم بأنهم في نار جهنم مخلدين فيها. ولكن للأسف سلك في سبيل التعليم بعض أهل العلم نفس المسلك، فسلكوا تعليم الناس الربوبية ولم يعلموهم الألوهية، لأن حق الربوبية هو الألوهية، حق الربوبية هو الألوهية. لهذا الله تبارك وتعالى حين قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، فهو سبحانه وتعالى بنى الألوهية على الربوبية، كونه الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المنعم المتفضل الضار النافع المعطي المانع سبحانه وتعالى اعبده لذلك، ترجو بذلك ثوابه لأن عنده الجنة وعنده النار. فهذه الجزئية أعرض عنها المتكلمون للأسف، فجهل المسلمون التوحيد فلذا إذا جئتهم وقلت هذا شرك اشمأزوا من ذلك وتضايقوا من ذلك، كيف تصفنا بالشرك ونحن نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما ذكر الشيخ هنا نحن نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكيف تصفنا بالشرك؟ نعم، فهم جهلوا الشرك، جهلوا أن دعاء غير الله وأن السجود لغير الله وأن النذر لغير الله وأن الذبح لغير الله هو شرك، نفس الشرك الذي كان يفعله أهل الإشراك في زمن النبوة والذي يفعله المشركون في هذا الزمن خارج أمة الإسلام. فالمشركون يفعلون نفس الأفعال التي كانت تفعلها قريش عند اللات والعزى وهبل ومنات. فهؤلاء جهلوا التوحيد، فلما جهلوا التوحيد وقعوا في ضده، ولم يعرفوا الشرك وقعوا في ضده، واستنكروا أن يقال لهم اعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. قالوا هؤلاء أولياء عند الله، لهم مكانة عند الله وشفعاء يقربوننا إلى الله، نحن لا نستطيع أن نصل إلى الله بأنفسنا، نحن نصل إليه بهذه الوسائط. فقالوا بما قال المشركون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما قالوا خلقونا ولا قالوا رزقونا ولا قالوا سيبعثون، إنما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأشبه المتأخرون من المسلمين المتقدمين والمعاصرين من المشركين، لأن المشركين هذا دينهم جميعا، جميعا دينهم أنهم اتخذوا هذه الأوثان وسائط عند الله تبارك وتعالى، فلذا ضلوا وأضلوا. فلما جهل المسلمون هذا بواسطة تجهيل المتكلمين للمسلمين وقعوا في هذه الأمور، وهم يظنون أنهم في أعلى قمة التوحيد وهم في الحقيقة في درك الشرك، وهم في درك الشرك ويفعلون ما يفعله المشركون، بل إنهم زادوا على المشركين كما ذكر الشيخ في مواطن كثيرة، وكما ذكرت لكم من نصوص كثيرة عنهم، أن المشركين ما كانوا يقولون عن آلهتهم إنهم يعلمون الغيب ولا أنهم يملكون التصرف في الكون، ولكن هؤلاء يقولون عن أوليائهم إنهم يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب، بل يقول أحدهم أعلم من الفرش إلى العرش وأعلم ما يفعل الحور العين، ولا يتصرف الحور العين شيء إلا بعد أمري. كل هذا يقوله هؤلاء كذبا وزورا وفجورا، يقينا كذب وزور وفجور إن كانوا قالوه فعلا، لأنه لا يستطيع أحد أن يثبت شيء من ذلك، أن يثبت شيئا من ذلك لا يستطيع، إنما هي دعوة يضحك بها على السفهاء والأغرار والعوام والجهلة والضغام، يضحك عليهم ليشتري بذلك أو نسأل الله العافية يقتنص بذلك توحيدهم ويدخلهم في الشرك، ليبذلوا له مالا أو يبذلوا له جاها أو يبذلوا للسدنة عند تلك القبور المال والطعام والأنعام والنذور التي يستفيدون منها ويأكلون أموال الناس بالباطل. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليصدون عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس بالباطل. يأكلون أموال الناس بالباطل، يعني فعل بعض هؤلاء السدنة أو هؤلاء السدنة عند القبور كلهم لا تستثني منهم أحدا، كلهم يفعلون ما يفعله قصص النصارى بالنصارى، يأكلون أموال الناس بالباطل، نسأل الله العافية. فمن هنا وبهذا السبب جهل كما ذكرت المسلمون التوحيد ووقعوا في ضده وهو الشرك، ووقعوا في ضده وهو الشرك، وهو الكلام الذي أطال فيه وأبدى فيه وأعاد الصنعاني رحمه الله تعالى. وهذا الأمر في الحقيقة تنبه له كثير من أهل العلم، وليس كما يذكر بعض الناس الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي تنبه لذلك، أو الشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم هم الذين تنبهوا لذلك، لا، كل أهل العلم الذي مرت عليهم هذه المسائل تنبهوا لها وبينوا وحذروا منها. وهذا كلام الشيخ هنا الصنعاني رحمه الله، لأني ذكرت لكم أن بعض الذين كتبوا في التوحيد من اليمن، لأن الصنعاني في اليمن وفي صنعاء، ذكر أكثر من 200 قبر، أكثر من 200 قبر يلوذ بها الناس ويدعون أصحابها ويلجؤون إلى أهلها في الرخاء والشدة، نسأل الله العافية. فلذا هذا أمر عم وطم، وذكره الأئمة والعلماء ونبه عليه أناس، ولكن بعض أهل العلم اختص ببيانه أو اعتنى ببيانه أكثر من غيره، ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي جعل قوام دعوته على هذا الأمر لتخليص الناس من الشرك وتحقيق التوحيد الذي لا نجاة لهم إلا به. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حال أولئك الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغيره، هل هم كفار أو ليسوا كفارا؟ وقلنا إن الشيخ يقول إنهم كفار لأنهم جهلوا التوحيد، لأنهم ماذا؟ جهلوا التوحيد، فهم لم يعرفوا الإسلام، لأن التوحيد هو رأس الإسلام، هو رأس الإسلام، لا إله إلا الله. فإذا جهله إنسان معنى ذلك أنه لم يدخل في التوحيد، فلهذا قال هؤلاء كفار كفرا أصليا، يعني أنهم لم يدخلوا في التوحيد أصلا، لم يدخلوا في الإسلام أصلا، فلذا كفرهم. وقلنا إن أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة بلوغ الحجة أو فهم الحجة، أن هذه المسألة تعود، أو مسألة الجهل بالعذر تعود إلى هذه المسألة، وهي فهم الحجة أو بلوغ الحجة. هل بلوغ الحجة يكون بالقرآن الكريم فقط والإسلام؟ يعني أنك في بيئة مسلمة، في أي بلد من بلدان المسلمين، في اليمن، في الأردن، في مصر، في السعودية، في الخليج، في أي مكان تكون فيه أنت في بيئة مسلمة، فمعنى ذلك بلغك الإسلام. ما دام أنه بلغك الإسلام فقد قامت عليك الحجة، فليس لك أن تقع في أمر شركي يضاد أصل الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام. فإذا أنت لم تفهم هذا الإسلام، معنى ذلك أنك لم تدخل في الإسلام. فلذا هؤلاء العلماء قالوا إن بلوغ الحجة هي القرآن والإسلام، إذا بلغهم فقد بلغته الحجة. ويظهر فيما يظهر أن الشيخ الصنعاني رحمه الله تعالى على هذا القول. وقلت لكم إن هذا القول قال به العديد من أهل العلم، فهو قول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقول للشيخ عبد الرحمن بن أبا بطين، وقول للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وقول أيضا قول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وذكرت لكم قول الشيخ عبد المحسن العباد، وأنه قال في تعليقه لكتاب تطهير الاعتقاد، ذكر أنه يعذر بالجهل، ونقل أقوال أهل العلم في ذلك. ولكن له كتاب الشيخ سماه التوضيح والبيان، ذكر فيه أنه يتفق مع قول الشيخ ابن باز رحمه الله في أن من جهل التوحيد فهذا هو كافر ومشرك، ولكنه في الآخرة يكون من أهل الفترة، ولكنه في الآخرة يكون من أهل الفترة الذين يمتحنون يوم القيامة. هذا قول الشيخ عبد المحسن حفظه الله، وهو مبني على قول الشيخ ابن باز رحمه الله. وذكرت لكم قولا آخر في هذه المسألة، وهي أن الجاهل بالتوحيد يعذر لجهله، لأن الحجة إنما تقوم ببلوغها وفهمها، إنما تقوم ببلوغها وفهمها، بمعنى أنه يعرف أن هذا شركا، يعرف يعني يبين له أن هذا العمل شرك فيفهم ذلك ويعارضه، فهذا هو الذي يحكم عليه بأنه كافر مخلد في النار. لماذا؟ لأنه بلغته الحجة وتركها وأعرض عنها. ويستدلون لذلك بقول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالرسل إنما جاءوا للبيان، والحجة إنما تقوم بوصول الرسالة. وذكرنا لكم أن على هذا القول الشافعي رحمه الله تعالى، كما ذكر أهل العلم من نصه ومن نصوصه، وكذلك ابن العربي، وعلى هذا القول أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو أيضا قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، والشيخ ابن عثيمين من آخر أهل العلم الذين طلعت على أقوالهم في هذا. فهذه كلها كما ذكرت تعود إلى هذه المسألة التي ذكر الشيخ هنا. ثم الشيخ رحمه الله تعالى ذكر له يعني لماذا لا يقاتل هؤلاء، لماذا لا يقاتل هؤلاء الذين قلت إن كفرهم كفرا أصليا. فالشيخ رحمه الله تعالى رجع إلى أصل شرعي، رجع هنا إلى أصل شرعي، وهو أن القتال إنما هو للأئمة والملوك، الملوك هم الذين يعلنون القتال، وليس العوام، وليس حتى العلماء لا يعلنون القتال ولا الجهاد إلا الحكام، لأنهم أعرف بمواطن الجهاد والقدرة والإمكانيات وأعرف بالعدو وأعرف بكل ما يتعلق بذلك. لهذا هذا الأمر موكل إليهم. وهذا كلام أهل العلم، كما يقول مثلا المغني ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. يعني أنه يلزم طاعة الإمام فلا يتعدونه. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى أحال هذا الأمر على الأئمة والملوك أن يبين لهم العلماء الحكم والمسألة وحال هؤلاء الناس، فإذا رأى الإمام أن يقاتلهم عليه أن يقاتلهم، والواجب عليه أن يقاتلهم حتى يردهم إلى الدين، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما ارتد أناس من العرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم منع الزكاة فقط، وبعضهم منع الزكاة أن تعطى لأبي بكر. لهذا قال رضي الله تعالى عنه وقولته المشهورة: والله لأفرقن بين من فر لأقاتلن قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فلذا يجمع أهل العلم على أن الذي يأبى شيئا من شرائع الإسلام يقاتل، ولكن لا يقاتل إلا بأمر الإمام كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: فإذا قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. نعم، هذه شبهة من شبه هؤلاء القوم الذين يزعمون إجازة الاستغاثة بالموتى والمقبورين. والحقيقة يعني أن كل عاقل يتأمل، ليس باللزوم أن يكون متدينا، بل يكون عاقل يتأمل يدرك حقيقة أن الميت لا ينفع ولا يضر، يدرك هذا ببداهة العقل. ولكن هؤلاء أفسدوا عقول الناس حتى فسد نظرهم كما فسد نظر المشركين. لهذا يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لهم: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قال أفل لكم، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، ما عندكم عقول، هذه أصنام لا تنفع نفسها ولا تنفع غيرها ولا تضر غيرها، وقد ضربها إبراهيم بالفأس فكسرها وهشمها وما دفعت عن نفسها شيئا، فكيف تعبدونها أفلا تعقلون. فهذا في الحقيقة يعقله أي عاقل، ولكن هؤلاء الناس كما أفسد المشركون عقول أتباعهم أفسد هؤلاء عقول المسلمين، فتعلقوا بموتى لا ينفعون أنفسهم فضلا عن أن ينفعون غيرهم، فضلا عن أن ينفعوا غيرهم، لا يمكن أن ينفعوا أنفسهم. فلذلك هذا عيب في الإنسان العاقل فضلا عن المسلم، لأن المسلم قد أبان الله له الحجة وبين الله تبارك وتعالى له المحجة ووضح الطريقة ومهدها وأعطى ووضع تبارك وتعالى كل شيء في وزنه وميزانه، فحدد الحق من الباطل وبين الصحيح من الفاسد، بين كل ذلك النبي الله تبارك وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يروج على المسلمين مثل هذه الأفكار؟ ولكن مع ذلك هؤلاء الناس يحتجون لمثل هذه الدعاوى، ومن ذلك احتجاجهم بأن الناس يستغيثون بالموت، أن الناس يستغيثون، والله عز وجل قد أثبت الاستغاثة كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم قال أولا تسألوني عن ذلك، قال إن الله يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الهم من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه، ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. فهذا الاستشفاع، ثم يهدون إلى الاستشفاع بالأنبياء لأن الأنبياء هم رأس الناس في الدنيا والآخرة، فلذلك يتجهون إلى الأنبياء، يتجهون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكل منهم يتنصل ويقول إن ربي اليوم قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فاذهبوا إلى نوح يقول اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم يقول اذهبوا إلى موسى، وموسى يقول اذهبوا إلى عيسى، وعيسى عليه الصلاة والسلام يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يتجه النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبل هذا التشفع ويذهب ويقول عليه الصلاة والسلام فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا ثم يفتح الله عز وجل علي ويلهمني بمحامد من حمده وحسن الثناء عليه لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صح التعبير استغاث به الناس كما استغاثوا بالأنبياء قبله، فهؤلاء يقولون إذن الاستغاثة تجوز، فقاسوا الأحياء على الأموات، قاسوا الاستغاثة بالأحياء على الأموات وقالوا إن الأموات يجوز أيضا الاستغاثة بهم والغائبين يجوز الاستغاثة بهم، وهناك فرق كما بين السماء والأرض بين الحي والميت، فالحي شيء والميت شيء، والحال وحال الأحياء شيء وحال الأموات شيء. وهذا جواب الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. قالوا فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. قلت هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، وقد قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع الإسرائيلي والقبطي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم، هذا جواب مسدد من الشيخ، يعني أن الاستغاثة بالحي القادر الذي يسمعك جائزة، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام والقبطي في قتال الإسرائيلي له أو مقاتلته مع الإسرائيلي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فالله تبارك وتعالى ذكر لفظ الاستغاثة هنا لأن موسى حي حاضر، موسى عليه الصلاة والسلام كان حيا حاضرا فاستغاث به هذا الرجل فأغاثه موسى عليه الصلاة والسلام، فإذا هذا دليل على أن الاستغاثة بالحي الحاضر جائزة، كما يقول الإنسان لو لا سمح الله يعني أراد الغرق وعنده رجل فيقول يا فلان أغثني، يريد منه أن يغيثه يعني ينقذه من الغرق وهو يسمعه وهو قادر، فهذا يجوز، ولكن الذي عليه واقع هؤلاء الناس أنهم يستغيثون بالبعد عن بالموتى، يعني من بعيد يستغيثون بالموتى، وقد يكون حيا ولكنه بعيد فيستغيثون به ويدعونه ويسألونه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وإنما الكلام في الاستغاثة بالقبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المريض وغيرها، بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء ومن أتباع من يعتقدون فيه قد جعلوا له حصة من الولد عاش. نعم، يعني هذا غاية الانحطاط في العقل والدين وفساد الدين، أن يأتي إنسان إلى مقبور كما ذكر الشيخ هنا، يأتي إنسان إلى مقبور قد فني في قبره ويقول له إنه ولد لي ولد وأنا أريده أن يعيش صحيحا طيبا، فإذا بلغ مثلا سن الزواج سليما أعطيك كذا وكذا، أعطيك كذا وكذا. طبعا هذا العطية ستكون لمن؟ للسدنة الذين عند القبر، فهؤلاء يشجعونه لأنه ستأتيهم أموال وهم بطالين لا عمل لهم ولا شغل إلا أكل أموال الناس بالباطل. وهذا غاية في نسأل الله العافية فساد العقل. كيف هذا الميت أو الفاني في الذي فني في قبره يستطيع أن يحفظ لك ابنك على مر السنين وكر الليالي والأيام والدهور، وتترك الحي الذي لا يموت والذي بيده مقاليد كل شيء والذي إليه يرجع الأمر كله وهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، تتركه وتذهب إلى هذا الميت الفاني الذي لم يستطع أن يدفع عن نفسه الموت، ولم يستطع أن يدفع عن نفسه الدود، ولم يستطع أن يدفع عن نفسه الفناء، تذهب إليه؟ لا شك أن هذا نسأل الله العافية تغلفت عقولهم بسياج من السخافة والانحطاط والشرك وعدم فهم التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الجنس ما حكاه الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: سمعنا عن جماعة من أهل البادية المتصلة بصنعاء إن كثيرا منهم إذا حدث له ولد جعل قسطا من ماله لبعض الأموات المعتقدين، يعني الذين يعتقد فيهم، ويقول يعني هذا الأب الجاهل، هذا الأب الجاهل الخائف على ابنه بدل أن يحرزه بعين الله وحفظ الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرز الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يحرزهما بالله عز وجل وبكلمات الله تبارك وتعالى الذي لا يحفظ إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا الجاهل يحرز ابنه لهذا الميت المدفون نسأل الله العافية، وليس هذا مجانا، هذا فيه مقابل سيدفعه وسيضطر أن يجمع هذه الأموال قرشا فوق قرش ثم يدفعه له فيما بعد. فيقول إنه قد اشترى ولده من ذلك الميت بكذا وكذا، يعني بكذا من المال، فإذا عاش حتى يبلغ سن الاستقلال دفع ذلك الجعل يعني ذلك المال لمن يعتكف على قبر الميت من المحتالين لكسب الأموال. هذا يحكيه الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى في الدر النضيد، يعني أن هذا أمر موجود عند هؤلاء السفهاء، بدل أن يحرز ابنه بالحي القيوم يحرزه بمقبور نسأل الله العافية قد فني في قبره، ويجمع له المال العظيم حتى إذا بلغ ابنه سن الرجولة ذهب بهذا المال فرحا أن هذا الذي هو حفظه، ونسي الله تبارك وتعالى الحفيظ العليم. نعم. قال رحمه الله: ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأوائل. نعم، أنه هؤلاء الناس يذهبون إلى هؤلاء القبور إلى هؤلاء المقبورين ويشترون الحمل الذي في بطن الأم، يعني أن زوجته حامل، فيخاف أو يخوفه الشيطان، لأن الشياطين قد تفعل هذا كما قال الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني يخوفونهم حتى يكثرون من لجوئهم حتى يكثروا من لجوئهم إلى الجن يخوفونهم. فهؤلاء يخوفون هذا الإنسان المشفق على ما في بطن امرأته أن يكون يعيش، فيشتريه من هذا المقبور، يشتريه من هذا المقبور. ولا أدري كيف فكر هذا الرجل، وكيف قدر أن هذا المقبور يستطيع أن يحفظ له الجنين في بطن أمه، كيف يستطيع؟ لا أحد في الواقع يعني يستطيع أن يتخيل كيف هذا الرجل فكر. هل هذا المقبور يستخدم الله عز وجل في الحفظ، أم يستخدم الملائكة، أم يستخدم قدراته وهو فاني؟ لا أستطيع يعني الحقيقة أن هذا الرجل لم يفكر لحظة واحدة، وإلا لو فكر لحظة واحدة لهداه عقله قبل دينه إلى أن هذا سخافة لا يمكن قبولها ولا يمكن تصديق مضمونها، فضلا عن أن يدفع ماله لأجلها. لكن لشدة اعتقاده دفع المال وتنازل عن المال مع غلاء قيمة المال في النفوس وشح النفوس به، لكنه دفعه لمثل هذا الأمر الذي يرجوه من هذا الميت. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريين لبعض أهل القبور أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائية وقال: هذا لسيده فلان نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها فلانا يريد صاحب القبر. يعني هذه قصة ذكرها الشيخ كما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى، والشوكاني تلاميذ الشيخ الصنعاني، تلميذ تلاميذه. وهذه قصة ذكرها، يقول إن الإنسان بعض الناس قد يعني لما أو يعني متى عقد هذه النية، قد تكون البنت وهي صغيرة قال: إن جاءها مهر فنصف مهرها لهذا الولي أو لهذا القبر أو لهذا الميت أو ما إلى ذلك. فلما كبرت البنت وخطبت وجاء مهرها قال: إن علي نذر أن هذا المال أو نصف المهر سيكون لهذا القبر، نسأل الله العافية. فانظر رعاك الله هذا الانحطاط الديني والانحطاط في الاعتقاد وفساد الاعتقاد، كيف بلغ ببعض الناس أن يصل إلى هذا، حتى مع يعني مرور السنوات العديدة. يعني هو متذكر لهذا الأمر منذ ربما كانت ابنته صغيرة وعقد هذا العزم، ولما حصل لابنته الزواج أخذ نصف مهرها ودفعه لهذا الميت. والحقيقة أن المستفيد من ذلك هم أصحاب القبور، هم أصحاب القبور الذين عنده، أما الميت فلا يستفيد من شيء ولا ينتفع بشيء ولا ينفع بشيء، ولكن المستفيد من هذا أولئك السدنة المجرمون الذين ذكر الله تبارك وتعالى وحذر من فعل النصارى، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهم في الحقيقة هذا فعلهم، يتأكلون بالكذب على الله عز وجل وعلى عباد الله. نعم. قال رحمه الله: وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قوله تعالى: وهذه النذور ما فيه هنا، يقول: وهذه النذور بالأموال وجعل قسط منها للقبر، كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلمة في بعض الجهات اليمنية، ربما بعض الإخوة اليمنيين يعرفون هذا، يسمونه تلمة في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام. يعني أن هذا النذر، هذا الرجل الذي نذر نصف مهر ابنته لهذا القبر الميت أو لصاحب القبر، أو نذره للسدنة الذين عند القبر، هذا في الواقع من النذور. والنذر كلا يخفى، وهذا سبق أن ذكرناه مرارا، أن النذر عبادة، أن النذر عبادة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والله تبارك وتعالى أثنى على الذين يوفون بالنذر، وقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال الله تبارك وتعالى: فما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالنذر عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر عبادة، لا تجوز أن تفعل لغير الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يفعل لغير الله عز وجل. وأصل النذر هو رجاء خير من الله يتعلق به قلب الإنسان، سواء كان يتعلق بغائب أن يحضر سالما، أو أن يرد إلى أهله سالما، يعود إلى أهله سالما، أو تجارة ينجح فيها، أو مريض يشفيه الله عز وجل. فلشفقة الإنسان على تحصيل هذه المنفعة يقول: اللهم لك علي نذر إن تحقق أمري هذا، يعني شفي مريضي أو عاد غائبي أو نجحت تجارتي، أن مثلا أفعل كذا وكذا عبادة لله عز وجل. فهذه في الأصل في الشرع لا تجوز أو لا تجب ومكروهة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر في الأصل مكروه، ولكن إذا نذر الله عز وجل أثنى على الموفين بالنذر وقال ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذر ممدوح لأنه عبادة لله تبارك وتعالى وشكر لله عز وجل في تحصيل هذه المنفعة. فلذا من صرفها لغير الله فقد صرف العبادة لغير الله، ومن تصورها أدرك أنها عبادة، لأنك حين تدفع لهذا القبر معنى ذلك أنك حصلت منه منفعة، لأنك لا تدفع له إلا بتحصيل منفعة. هذه المنفعة في الغالب هي من المنافع التي لا يستطيعها إلا الله، شفاء مريض أو زواج بنت أو حصول ولد، يعني أن يرزقه الله ولدا أو أن يشفى مريضة أو أن تنجح تجارة أو نحو من ذلك. فإذا ذكر ذلك لميت ونذر له وأعطاه هذا النذر فقد عبده من دون الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قوله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. نعم. بلا هذا شيء ولا ريب. هذا من يعني الأشياء التي ذكرها الشيخ وذكرها العلم، أن عباد القبور المعاصرين من المسلمين بلغوا حالا أسوأ من حال المشركين، أسوأ من حال المشركين، فهم يعتقدون في القبور ما لا يعتقده ما لم يكن يعتقده المشركون في آلهتهم، فما كانوا يرجون منها شفاء مرضاهم ولا نجاح تجارتهم، وإنما أقصى ما يفعلون من ذلك هم أنهم يستقسمون بالأزلام، يعني أنهم يقترعون باسم الأزلام، فيضعون الأقلام أو الأنصاب أو الأقداح ويكتبون عليها افعل أو لا تفعل ويحركونها، فإذا خرج السهم الذي فيه افعل استبشر بذلك واعتقد أن تجارته ناجحة فيذهب، وإذا خرج السهم الذي لا تفعل تشاءم من ذلك واعتقد أن تجارته لا تنجح فقعد عن التجارة، فهذا أقصى ما يفعلون. أما أنهم يقولون يدفعون نصف مهر البنت أو يأتي الرجل ويقول إذا بلغ ابني مبلغ الرجال أعطيتك كذا وكذا من المال، فهذا لم يفعله أهل الإشراك، وإن كان عليه قول الله تبارك وتعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. فهذا هذه الآية يقول أهل العلم، يقول قتادة فيها رحمه الله: المقصود بها مشركو العرب جعلوا لأوثانهم نصيبا مما رزقناهم وجزءا من أموالهم يجعلونه لأوثانهم، لأن العرب كانوا يجعلون جزءا من المال ليس لأنهم فعلوا لهم كذا، وإنما يجعلون لهم هذا الجزء لهذا الصنم، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يعني يجعلون شيئا لله وشيئا للأصنام، أما هؤلاء فيجعلونها كلها للمقبورين نسأل الله العافية. فيقول قتادة رحمه الله: وهم مشركوا العرب جعلوا لأوثانهم نصيبا مما رزقناهم وجزءا من أموالهم يجعلونه لأوثانهم. نعم. قال رحمه الله: نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء أن يدعوا الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول المواقف، وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباد لبعض من بعض عباده لبعض، بل قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي من دعائك، وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين وأن نستغفر لهم في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس، ادعو الله له. نعم. هذا الشيخ هنا اعتبر رحمه الله تعالى أن طلب الناس يوم القيامة من الأنبياء الشفاعة هو من طلب الدعاء من الرجل الصالح أو توصيط الرجل الصالح في الدعاء، وهذا نوع من أنواع الوسيلة في الدعاء جائزة. وسبق أن ذكرنا ذلك أن التوسل في الدعاء يجوز بثلاثة أنواع ذكرها أهل العلم ونصوا عليها: أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأن تتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح كما قال الله تبارك وتعالى: والذين من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومن هذا دعاء المسلمين بعضهم لبعض، أو الأحاديث التي ذكرها الشيخ هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الحديث يضعفه بعض أهل العلم، أن عمر رضي الله تعالى عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى العمرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من دعائك، أو في رواية: أشركنا في دعائك. فهذا من دعاء الرجل الصالح. كذلك منه طلب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة يوم القيامة، يعني أن يدعو الله لهم أن ينجيهم من ذلك أو يبدأ حسابهم. وأن النوع الثالث من هذا هو أن يتوسل الإنسان بعمل صالح له، بعمل صالح له كما قال الله تبارك وتعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يعني تتوسل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهذا توسل إلى الله بعملك الصالح، وكما في قصة أصحاب الغار. فهذا من التوسل في الدعاء، والتوسل في الدعاء جائز، ومنه التوسل بدعاء الرجل الصالح كما في هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ الصنعاني رحمه الله تعالى. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح الذي به يرضى عنا، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن لا يميتنا إلا وهو راض عنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. ثابكم الله. هذا سؤال يقول: هل يسمى الاستغاثة بالحي العاجز كالمشلول عبثا كونه غير قادر؟ المستغيث كما يقولون هو الاستغاثة هي طلب الغوث للمكروب. لماذا؟ لمن؟ للمكروب. يعني الإنسان إذا وقع في مكروب فتضيق خياراته، تضيق خياراته، ويتجه نظره إلى أعظم من يمكن أن يحقق له حاجة، لأنه مكروب كما تقول، ما عنده وقت والخيارات ضيقة عليه، فلذلك يبحث عن أعظم وسيلة أو أقرب وسيلة أو أفضل وسيلة لرفع كربته. فالذي يعني مثلا يكون في كرب أو سقط على الأرض فيكون عنده إنسان مشلول فيقول له: أغثني، فهذا يعبث، لأن هذا المشلول عاجز لا يستطيع أن يغيثك. فالاستغاثة هي الطلب من القادر والحي الذي يسمعك ويقدر على إغاثتك، كما ينص على ذلك أهل العلم، يعني أنك كما قال الله تبارك وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فموسى كان حاضرا ويسمعه وقادر على إغاثته فأغاثه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل الترفع عن طلب الدعاء من الغير أفضل؟ ويقول آخر: هل يعد طلب الدعاء من الغير نقص في كمال الإيمان المستحب؟ لا يظهر ذلك أنه نقص في كمال الإيمان المستحب، إنما الاستغناء عن الناس يعني جيد، الاستغناء عن الناس جيد، وأن لا يسأل الإنسان الناس شيئا، ولكن مثل هذه الأمور هي من الأمور الواردة في الشرع، وكونك تستغني عنها ليس يعني من أو يعني تتقرب إلى الله عز وجل بالاستغناء، هذا ليس من يعني مما يحسن، ولكن لأن الله تبارك وتعالى قد نص عليها. ونحن في التشهد نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالإنسان يدعو لإخوانه ويدعون وإخوانه يدعون له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وإذا دعا المسلم لأخيه هناك ملك يقول ولك مثلها. فهذه كلها مرغبات في مثل هذا الأمر، فإذا سألته أو سألت أحدا الدعاء هو استعانة بما شرع الله عز وجل. أثابكم الله. يقول أحدهم كلما دعونا إلى التوحيد يردون علينا تدعوننا إلى التوحيد التوحيد وكأننا غير مسلمين، فماذا نرد عليهم؟ نقول التوحيد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له الناس 10 سنوات في مكة وهو يدعوهم إلى التوحيد، وقال لعصابة من أصحابه يعني بعد هذه الدعوة الطويلة قال لعصابة من أصحابه وهم من الأنصار يعني بعد أن انتقل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا فيه معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم آخر حياته عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا مما صنعوا، وكان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل ذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في ضد التوحيد. وأضداد التوحيد كثيرة، ليست فقط الشرك يعني عبادة الأصنام، فإن عبادة الأصنام قد انتهت عند المسلمين، لا يعبد المسلمون الأصنام إلا أن يكون في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يأتيهم الشيطان فيعبدون القبور. ماذا تقول في عبادة القبور؟ يتمسحون بها ويدعون أصحابها ويذبحون لها وينذرون لها ويعتقدون في أهلها. أحدهم يقول إن لأئمتنا مكانة لا يقربها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإن لأئمتنا مكانة تخضع لها جميع ذرات الكون. سبحان الله، هؤلاء لو أنه لم يقل أئمتنا لقلنا هذا الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، لأنه هو الذي تخضع له كل ذرات الكون. أما فلان من الأموات أو من تدعيه إماما لك أو تدعيه وليا يتصرف في الكون، هذا استخفاف بعقول البشر وسقوط نسأل الله العافية في أسوأ من الشرك. فكونه يقول تقولون التوحيد، التوحيد أعلاه شهادة أن لا إله إلا الله، وترى كم الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه على هذه الكلمة، وكم دخلت في عباداتنا وشرائعنا وفي توحيدنا وفي كتاب ربنا. وإذا قرأت القرآن الكريم ستجد فيه 3 قضايا تتعلق بالتوحيد، لا تجد أكثر منها في كتاب الله، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لا تجد أكثر من هذه 3 موضوعات في كتاب الله من أوله إلى آخره. لماذا ذكرها الله جل ويكررها في كل آن وفي كل لحظة؟ يكررها الله تبارك وتعالى لأهميتها أو لعدم أهميتها؟ لأهميتها، ثانيا لوجود الانحراف فيها، وإلا ليس وجود الانحراف فيها، بل لوجود الانحراف فيها في المسلمين. هذا الحلف بغير الله، المسلمون كثير من المسلمين إذا قام وقعد حلف بغير الله، كثير من المسلمين إذا قال لولا الله وفلان، وهذا كله من الشرك، وإن كان ليس شركا أكبر ولكنه من الشرك. والرياء الذي يبتلى به جل الناس إلا ما رحم الله ويدافع أو إنسان يدافعه، فهذا كله يقع في المسلمين. فكونك لا تنبه على هذه المسائل، الذي يقول لا تنبه قلنا وقع المسلمون في الشرك وعبادة القبور وهم يظنون أنهم في غاية التوحيد مع أنهم في حمأة الشرك، بسبب ماذا؟ بسبب جهلهم بالتوحيد. فكونك تهتم بالتوحيد وتنبه عليه في الحقيقة أنت تنبه على أمر الله تبارك وتعالى أبدى فيه وأعاد، وهو أعظم المطالب الإلهية، وهو أول الأمور الإلهية، ولا نجاة لأحد إلا به، ومن أتى به فهو على سبيل نجاه، ومن خسره فقد خسر كل شيء، خسر كل شيء. بل خير له أن لم يخلق، من لم يأتي بالتوحيد خير له أن لم يخلق ولم يوجد على هذه الدنيا. لهذا الكافر الذي خسر التوحيد يقول يا ليتني كنت ترابا يوم القيامة بسبب أنه جاء بغير التوحيد. فكون هذا يقول هذا في الواقع جهل منه بحقيقة الأمر وخطورته وأهميته في الدين، وجهل بحال المسلمين. فالمسلمون في الحقيقة يحتاجون للبيان لهذا ومع غيره، يعني تضيف إلى، ليس أنك فقط تقول التوحيد والتوحيد، نحن نبين التوحيد ونبين غير التوحيد. والواجب على المسلم أن يدعو أو أن يهتم بالتوحيد اهتماما بالغا، لكن الإسلام كل لا يتجزأ، الإسلام كله لا يتجزأ، يبين التوحيد ويبين وجوب الصلاة ويبين وجوب فرائض الإسلام وتحريم المحرمات وإنكار المنكرات وبيان الحق والدعوة إليه. هذا كله من واجبات المسلم، لأن الواجب على المسلم أن يدعو إلى سبيل الله. والله تبارك وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وسبيل الله هو الإسلام، والإسلام هو هذه الكتلة العظيمة من الأوامر والنواهي والواجبات والمستحبات. نعم. أثابكم الله. يقول السائل هل معنى التوحيد أنه عبادة دائمة وأنه يلزم أن يكون في قول وعمل القلب واللسان؟ التوحيد من أعظم العبادات، التوحيد من أعظم العبادات. وقد ذكرت من قبل أن التوحيد لجلاله وكماله وعظمته لا يوازيه شيء من الأعمال. وحين تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله منذ بلوغك فأنت تتعبد الله بالتوحيد، إلا إذا نقضته بالشرك، فأنت على أعظم عبادة أوجبها الله على عباده، وهي التوحيد له، وهو توحيده. أقول التوحيد هو أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول ابن عباس إلا ليوحدون. فالتوحيد هو أعظم المطالب، والتوحيد يقوم على الاعتقاد، يعني الإقرار لله تبارك وتعالى بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، واعتقاد القلب وأعمال القلوب هي الأصل في الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه كلها أعمال قلبية. وقال عليه النبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الذي يصلح، إذا صلح صلحت جميع أعمالك. والتوحيد مرتبط بهذا، بالاعتقاد القلبي، بالاعتقاد القلبي. لهذا هو عبادة مستديمة من الإنسان. لهذا ورد في الحديث أن رجلا يوم القيامة تفرد له سجلات مد البصر فيها ذنوب، فتوضع في كفة السيئات، فيظن الرجل الهلكة، ثم يؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله، فيقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فتوضع هذه البطاقة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، فيؤمر به إلى الجنة. فهذا أن التوحيد عبادة مستديمة وعظيمة تدوم معك منذ توحد الله تبارك وتعالى إلى أن تموت وأنت على التوحيد، فذلك من أعظم النعمات. كما قلنا في الصيام، الصيام الإنسان يذهب ويجي ويدخل ويخرج وينام وهو صائم وهو في عبادة، كل وقت الصيام عبادة. كذلك التوحيد جميع الوقت الذي تكون أنت فيه موحد فأنت في عبادة، منذ تعلن التوحيد إلى أن تموت على التوحيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن لا يشترط أهل العلم أن تنجو بلا إله إلا الله، يعني أن تقول لا إله إلا الله عند الموت، لأن الأمر يعود إلى ما كنت عليه. فإن كنت على التوحيد والإيمان فالخير أمامك، وإن كان على غير ذلك نسأل الله العافية، إن ختم له بلا إله إلا الله فهذا خير عظيم، ولعلها تنجيه من ما يكون وقع فيه من الشرك. ولكن عموما الموحد في عبادة منذ يعلن توحيده إلى أن يموت. أثابكم الله. يقول السائل: قدمت للحج واعتمرت في شوال متمتعا للحج، هل علي ذبح؟ يقصد الهدي، وهل هناك بديل له؟ الذي يعتمر في أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة ويبقى في مكة فهذا متمتع وعليه الهدي أما إذا ذهب واعتمر في شهر شوال وعاد مثلا من المدينة وعاد إلى المدينة ثم حج من سنته، هذا لا يكون متمتعا، هذا حسب النسك الذي ينويه وقت الإحرام. أما إن بقي في مكة فيكون متمتعا، وإن فعليه هدي، وإن لم يستطع الهدي فعليه صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. أثابكم الله. يقول السائل: العطس أثناء الصلاة يوجب الحمد؟ ما يحتاج أن تحمد، أنت في صلاة وتعبد، ولو قال الحمد لله ما في بأس، لكن لا يشمته جاره ولا يرفع صوته، لأن الحمد من أعمال الصلاة ومن التعبدات، فكونه يحمد في نفسه ما يظهر فيه إشكال. أثابكم الله. يقول: لو ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة هل أصلي عليه؟ ما في بأس، تصلي عليه، لأن هذا أيضا من ألفاظ الصلاة ومن أعمالها، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر مثلا محمد رسول الله والذين معه تقول صلى الله عليه وسلم في نفسك، ما في بأس.